بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام الفقهية المستنبطة من أدلتها الشرعية المتعلقة بكتاب الجنائز، وبعد هذا إن شاء الله إن كان في العمر بقية ننتقل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو ما هو الركن الثالث؟ الزكاة. بعد كتاب الجنائز وبقي منه القليل ننتقل إن شاء الله إلى الركن الثالث وندرس الأحكام المتعلقة بهذا الركن باختصار، لأننا قرأنا أولا ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق الآن بكتاب الجنائز، ولنقرأ الآن. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. لازلنا مع صفة غسل الميت، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أولا العناية به قبل موته، ثم ذكروا العناية به بعد خروج الروح، ثم الآن شرع الماتر رحمه الله تعالى في كيفية غسله في الليلة الماضية، ونكمل الآن ما بقي من كيفية الغسل، لأن غسل الميت المسلم فرض كفاية، واجب على الكفاية، فلا بد من معرفة هذه الأحكام كيف يغسل الميت. قال: ثم يوضئه، يعني الغاسل يوضي الميت، يبدأ بمواضع الوضوء بأعضاء الوضوء في الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي غسلن ابنته أم كلثوم رضي الله عن الجميع، قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء فيها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا أمر، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون كون الغاسل يوضي الميت إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأن الميت لا يحصل له طهارة بالوضوء، لا يحصل رفع الحدث لأنه مات، والما فالمقصود من هذا الأمر إنما هو تعبدي أو للنظافة، فهذا مستحب، يعني كون الغاسل يبدأ بالوضوء يوضئه ويبدأ بأعضاء الوضوء هذا مستحب وليس واجبا. قال: ولا يدخل الماء في فمه ولا منخريه. لا يدخل الماء، لماذا؟ لأنه لو أدخل الماء في فمه تسرب إلى جوفه، والميت لا يخرج، يعني تعطلت عنده الأعضاء فلا يخرج ما ينزل في جوفه. كذلك الاستنشاق، لو أنه أدخل الماء في منخريه لا يستطيع إخراجه، لأن الاستنشاق الحي إذا استنشق يخرج الماء بالنفس، والميت لا يمكن له ذلك. لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى طريق آخر، قالوا يعني يدخل أصبعه في فمه، يبل أصبعه أو أصابعه ويدخلها في فمه وفي منخريه أيضا، ولا ينزل الماء، لا يعني لا يكثر الماء على يده أو على أصبعه حتى يعني ينزل الماء إلى جوف الميت، وهذا إنما هو للعناية الفائقة، وهذا أيضا سنة وليس واجب، كونه مثلا يعني يدخل أصابعه في فم الميت أو في منخريه هذا سنة وليس بواجب. والمقصود من ذلك التنظيف، تنظيف الأسنان، تنظيف الفم، تنظيف المنخرين. نعم. ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. ثم ينوي الغسل ويسمي، لأن الأعمال التعبدية أو الأعمال التكليفية لا بد فيها من النية، لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم. ها ما هو الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عبادة سواء كانت تعبدية أو معللة التكليفية كلها لا بد فيها من النية. قال ثم ينوي ويسمي الغاسل، الذي ينوي هو الغاسل، ثم يسمي يعني الغاسل، وهذا أيضا ليس بواجب وإنما هو على سبيل الاستحباب، كل هذا على سبيل الاستحباب. وقال ويستحب أيضا، قالت الفقهاء ويستحب أيضا أن يغسله بالسدر. كيف السدر؟ قالوا يأتي بورق السدر ويضرب عليه في الإناء ويضع عليه ماء حتى يكون له رغوة، حتى يكون، لأن ورق السدر كالصابون يعني إذا ضرب ودق يكون له رغوة، الرغوة هذه يغسل بها رأسه ولحيته، يغسل بها الرأس واللحية، والثفل الذي يكون بعد الرغوة يغسل به بقية البدن. قالوا لأن السدر بارد، فإذا غسل به الميت ينتفع به في قبره البرودة، يبرد على البدن، هكذا قالوا. إذن رغوة السدر يغسل بها ماذا؟ يغسل بها ماذا؟ رأسه ولحيته، وبقية والثفل الذي يكون بعد الرغوة يغسل به بقية البدن. قالوا لأنه مفيد للجنازة، مفيد للبدن بدل الميت لبرودته. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه. هذه كيفية غسل، كيفية الغسل أيضا للحي. إذا أراد الحي أن يغتسل من الجنابة أول ما يبدأ يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر ثم يفيض الماء على بدنه، هذا الحي. كذلك الميت، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغاسلات لابنته، قال وابدأنا بميامنها يعني باليمين في اليمين، وهذا مستحب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن والتيامن في طهوره وفي تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله يعني يبدأ باليمين. إذا غاسل الميت بعدما يغسل رأسه برغوة السدر يغسل، يبدأ باليمين ويفيض عليه الماء، ثم اليسار ويفيض عليه الماء ويدركه برفق لا يدركه بشدة، ويمر يده على بطنه كما تقدم معنا، حتى يمر اليد بالرفق حتى يخرج من بطنه ما كان متهيئا للخروج قبل خروج الروح، يتهيئ يعني حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج، ولا يخرج في الأكفان بعدما يضع الكفن عليه، لأنه لو خرج في الكفن الذي كان قد تهيأ للخروج ينجس الكفن ويتلفه. فيمر الغاسل يده برفق على بطن الميت لعله يخرج ما كان متهيئا للخروج. نعم. فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبعة. نعم، يعني الغاسل ينظر إلى النقاء، فإذا حصل النقاء للميت بثلاث غسلات يكتفى بها، ما حصل بثلاث غسلات يزيد حتى لو جاء حتى لو بلغ السبع ولو جاوز السبع يزيد حتى يغلب على ظن الغاسل أن بدن الميت قد حصل له النقاء. الحديث حديث غسل النساء لابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالمقصود النظافة والنقاء، فمتى حصلت اكتفى بها الغاسل. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور أخلاط من الطيب، والكافور يكون في الغسلة الأخيرة. لماذا؟ قالوا لأن الكافور يحفظ البدن من الهوام، إذا وضع في القبر يحفظ البدن من الهوام الكافور، ولأنه أيضا يقول بارد، أيضا ينتفع به البدن بدن الميت، ولا يسرع إليه الفساد إذا جعل في الغسلة الأخيرة كافور. ويجعل الكافور أيضا في المغابن وبين اللذيتين، ويجعل يعني في الأماكن التي سيذكرها الماتن الآن رحمه الله تعالى. نعم. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتاج إليه. الماء الحار والأشنان أو الأشنان يستعمل إذا احتاج إليه، أما مع عدم الحاجة لا يستعمل، لأن الماء الحار قد يؤثر، قد يضر بالبدن بدل الميت. الأشنان نوع من الثمرة، ثمرة الشجر، يوجد في الشام، هذا إذا دق كالصابون ينظف، يعني يكون له رغوة كالصابون. الأشنان ثمر، يعني ثمر من ثمر الأشجار هناك في الشام، إذن إذا احتيج إليه يستعمل للنظافة كما يستعمل الصابون إذا احتيج إليه. الماء الحار أيضا يعني يستعمل إذا احتيج إليه، كما لو كان على بدن الميت أوساخ لا يزيلها إلا الماء الحار، لكن لا يكون ماء يعني حار شديد الحرارة، إنما يكون حرارة مقبولة يتحملها الحي، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. طيب، والخلال، الخلال الذي يعني يستعمل لتنظيف الأسنان إذا كان فيها بقية من الطعام أو فضلات باقية من الطعام، يستعمل الخلال أيضا للحاجة، فإذا لم تكن له حاجة لا يستعمل. نعم. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. إذن قال الماتن رحمه الله تعالى: ويقص شاربه. الفطرة كم أقسام الفطرة كما ورد في الحديث؟ الفطرة كم؟ ها، خمسة. الفطرة خمسة، قال عليه الصلاة والسلام: ها، حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، الفطرة خمس. طيب، شاربه، يقول الماتن، يقول شارب الميت يقص، لكن هل هذا مطلق؟ لا، إن احتاج إلى القص يقص شاربه، إن احتاج إلى القص. كذلك يعني العانة، حلق العانة إذا احتاج إلى ذلك أيضا، تقليم الأظفار إذا احتاج إلى ذلك أيضا عند الحاجة. لكن لو كان الميت رحمه الله تعالى قبل موته قد استعد لهذا الأمر ويعني استعمل خصال الفطرة المذكورة ولم يكن في حاجة عند التغسيل وعند الدفن، لا يستعمل شيء من ذلك ولا يعمل شيء من ذلك. أعد. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف ولا يسرح شعره. لا يسرح شعره. لماذا لا يسرح شعره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنسبة للمرأة الميتة أن يضفر شعرها كم؟ ثلاث ضفائر، ثلاث قرون، ثلاث قرون يضفر، يعني يجمع ويعمل بطريقة خاصة. الرجل كذلك أيضا لا يسرح شعره الميت، لأنه لم يرد به النص، ولأنه لا فائدة من التسريح، لأن التسريح للتجميل، والميت لم يكن في حاجة إلى ذلك، وعدم ورود النص بذلك كافي. نعم. ثم ينشف، ينشف بثوب أو بخرقة. لماذا ينشف؟ كل هذا من السنن والمستحبات. لماذا ينشف؟ قالوا لأنه لو كفن وضع في الأكفان والبدن رطب لم ينشف يفسد الأكفان أو يحصل لها ضرر، فيستحب أن ينشف بثوب ونحوه، هذا مستحب. الحي أيضا إذا توضأ أو اغتسل من الحدث الأكبر يجوز له أن يتنشف، يجوز له التنشيف، لكن قال بعض أهل العلم عدم التنشيف له أولى للحي، يعني مستحبا لا ينشف، لأنه قد ورد في النص أن الذنوب تخرج وتتحات من البدن مع آخر قطرة من الماء، لكن الميت لا يستحب تنشيفه مطلقا بخلاف الحي. نعم. ويضفر شعرها ثلاثة قرون. نعم. ويسدل وراءها، ويسدل شعرها وراءها بالنسبة للمرأة. نعم. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. طيب لماذا المرأة يضفر شعرها ثلاثا؟ هذا ورد به النص، أو أن الغاسلات فعلن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر. طيب قالوا لأن الضفيرة، لأن يعني أيمن الشعر يضفر ضفيرة، وأيسر الشعر يضفر ضفيرة، وخلف الشعر يضفر ضفيرة، هذه ثلاث ضفائر بالنسبة للمرأة، وتسدل خلف ظهرها في القبر. طيب هذا بالنسبة لهذا الأمر. طيب إذا غسل وفرغ الغاسل من تغسيله ثم خرج منه شيء بعد الفراغ من الغسل، قالوا نعم قد يخرج منه شيء، لكن قالوا يستحب أن يسد المخرج، مخرج الميت، بطين حر، طين حر يعني متماسك، يتماسك لا يتأثر بالبلل والمرور إذا مر عليه الخارج، يعني يسد المخرج، لأنه لو لم يفعل ذلك لأفسد الخارج الأكفان، ثم يغسله مرة أخرى، لكن يقول هذا بعد السبع، الغسل بهذا بعد السبع، يعني الطين يوضع بعد السبع ويسد بعد السبع، لأن السبع هي آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لكن الغاسل لو رأى أن يغسل أكثر من سبع نعم، لكن يقطع على وتر، يقطع على وتر. نعم. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، لم يعد الغسل، يعني لو خرج بعد التكفين شيء من الميت لا يعاد الغسل. لماذا؟ لأنه لو يعني حل الأكفان وغسله مرة أخرى ثم أعاد الأكفان قد يخرج خارج آخر أيضا وهلم دواريك، لكن لا يعني إذا كفنه وخرج خارج بعدما يسد المخرج بطين حر لا يعيد الغسل، لا يعيد الغسل ولا ينقض الأكفان مرة أخرى. نعم. ومحرم، وكل هذا يا إخوة كل هذا يعود إلى الآية فاتقوا الله ما استطعتم، كل هذا الأمر كله فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا. ومحرم ميت كحي، كيف يعني كحي؟ يعني كالمحرم الحي. الميت المحرم إذا مات وهو محرم كالميت الحي أو كالحي المحرم. لماذا؟ يعني يجنب محظورات الإحرام عند الغسل، عند تغسيله يجنب محظورات الإحرام. يغسل بماء وسدر الذي مات وهو محرم، لأن الرجل الذي وقصته ناقته أو راحلته في عرفة ومات، النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر. والمحرم الحي يجوز أن يغسل بماء وسدر لأنه لم يكن محظورات الإحرام السدر. كذلك الميت المحرم يغسل بماء وسدر، لكن لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا وكفنوه في ثوبيه، يعني في الإحرام، وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا كان يبعث يوم القيامة ملبيا فهو محرم، إذن يجنب محظورات الإحرام، لا يغطى رأسه إذا كان ذكرا، ولا يقرب طيبا إن كان ذكرا أو أنثى، ويكفن في ثوبيه إذا كان ذكرا، والأنثى تكفن أيضا إذا ماتت محرمة في ثياب الإحرام. نعم. ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، هذا بيناه لأنه يجنب محظورات الإحرام. ولا يغطى وجه أنثى، طيب رأسه يغطى؟ المرأة المحرمة إذا ماتت وهي محرمة يغطى رأسها عند عند الدفن أو عند الغسل؟ نعم يغطى، لأن رأسه يجب تغطيته المرأة. لكن الوجه لا يغطى إلا إذا كان يعني بالقرب منها رجال أجانب غير محارم لها، يغطى ثم إذا ذهبوا يكشف، لأن المحرمة أيضا المرأة المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها إلا إذا مر بها رجال أجانب منها تغطي وجهها ثم تكشف إذا جاوزوها، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. ولا يغسل شهيد، ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا. شهيد ماذا؟ شهيد، شهيد المعركة الذي قتل بين الذي قتله الأعداء الكفار، لا يغسل. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم، إذن لا يغسل الشهيد ولا ويدفن أيضا في ثيابه، يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، شهيد الحرب شهيد المعركة. طيب هل يلحق به كل شهيد؟ الشهيد هل هو مكسور على شهيد المعركة؟ ها؟ شهيد المبطون، شهيد الحريق، شهيد المرأة إذا أخذها الطلق، شهيد أيضا يعني أقسام الشهيد كثيرة، لكن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة فقط، أما البقية فيغسلون ويصلى عليهم، وهذه خاصية لشهيد المعركة، لأن شهيد المعركة تكفر كل ذنوبه، كل سيئاته تكفر شهيد المعركة، إلا الدين، الدين حق الغير لا يكفر إلا بعفو ذلك الغير. فالشهادة تكفر، الشهادة في المعركة تكفر كل شيء ما عدا كل السيئات والخطايا والذنوب ما عدا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه رجل متوفي للصلاة عليه فقال عليه دين، قالوا نعم عليه ديناران، فتأخر عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه، فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه فقال يا رسول الله الديناران علي، قال عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبري الميت، قال نعم، فتقدم عليه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الذي قتل نفسه بالمشاقيص لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، قال صلوا على صاحبكم، لأن عليه دين وهو أنه قتل نفسه. فالمهم الدين لا يسقط، لا تسقطه الشهادة، أما ما عدا الدين ما يتعلق بحقوق الله عز وجل وبحق الله تكفره الشهادة. قال الماتن إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون جنبا، يعني الشهيد إذا علم أنه جنب يغسل. لكن هذا الذي ذكره الماتن هنا رحمه الله لا أعلم دليلا يدل على أن الشهيد شهيد المعركة يغسل إذا كان جنب. نعم الملائكة ورد في النص أنها غسلت حنظلة رضي الله عنه الذي خرج كان عريسا في تلك الليلة، ثم دعا داعي الجهاد وخرج وعليه جنابة ثم استشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة غسلته، لكن هذا تغسيل معنوي ليس تغسيل حسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لم لا لا لا شهداء أحد لم يغسلوا، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل كان على واحد منهم جنابة أو لم يكن، وترك الاستفصال في مكان أو في موضع الاستدلال دليل على العموم، فلا يغسل شهيد المعركة حتى ولو كان جنبا. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، إذن لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم ويدفن في ثيابه. نعم. بعد نزع السلاح والجلود عنه، ويدفن في ثيابه التي كانت عليه بعد نزع السلاح والجلود، لأن ورد في الحديث أن السلاح والجلود تنزع عن الشهيد إذا استشهد في المعركة، تنزع عنه ويدفن في ثيابه. نعم وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. وإن سلبها يعني سلب العدو، سلب العدو ثياب الشهيد، في ماذا يكفن؟ يكفن في غيرها، لأن التكفين تكفين الميت فرض كفاية، فلا بد أن يكفن. إن وجدت ثيابه عليه كفن فيها، ما وجدت سلبها العدو يكفن في أي ثياب تكون يعني متيسرة موجودة ويكفن في هذه الثياب، ولا يصلى عليه، مع أن الصلاة فرض لكنها سقطت عن الشهيد شهيد المعركة للشهادة، لأن الشهادة تكفر ما عليه، والصلاة على الميت يا إخوة إنما هي شفاعة، أن يشفع الله عز وجل المصلين فيه في مغفرة ما عليه من الذنوب، لكن الشهيد لا يحتاج إلى ذلك لأن الشهادة كفرت ما عليه من الذنوب. فالحديث ما من رجل مسلم يموت ويشفع فيه 40 من المسلمين أو من المؤمنين إلا شفعوا فيه، يعني إذا دعوا له وصلوا عليه، لكن الشهيد قالوا لا يحتاج إلى ذلك. نعم وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. إذا لاحظوا المستخرجات هنا أو التفريعات هنا على ما تقدم بالنسبة للشهيد، عدم تغسيله وعدم الصلاة عليه يعني لاحظوا الماتر رحمه الله تعالى رتب أو استثنى مما تقدم بعض الأحكام، قال ماذا؟ ماذا؟ وإن سقط من دابته، وإن سقط الشهيد عن دابته، يعني الدابة التي يقاتل عليها سواء كانت فرس أو غير ذلك، المهم سقط عن الدابة فمات. هنا لم يتحقق أنه قتل، قتله العدو، هنا يغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب أو قال ماذا؟ أو وجد ميتا ولا أثر به، أو وجد ميتا بعد انتهاء المعركة مع العدو، وجد ميتا وليس فيه أثار جراحة ولا أثر قتل ولا موجع فيه أثار، أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن الحكم الذي أسقطته الشهادة، الشهادة لم تتحقق هنا، فيبقى الحكم كما هو، يعني الحكم العام، يعني يطبق عليه الأحكام العامة. نعم. أو حمل فأكل، أو حمل جرح في المعركة ثم حمل من المعركة وأكل، أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه. لماذا؟ لأنه إذا أكل دل على أن فيه حياة مستقرة، دل على أن فيه حياة مستقرة وأنه لم يمت بالجراحة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. أو طال بقاؤه، أو طال بقاؤه بعد الجراحة، أيضا طال بقاؤه بعد الجراحة، بعد جراحة العدو طال بقاؤه عرفا، في هذه الحالة أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه. لماذا؟ لأنه قد علم أنه لم يمت من الجراحة، لأن بقاؤه هذه الفترة الطويلة، بقاؤه في هذه الفترة الطويلة يدل على أنه لم يمت من الجراحة، إلا حتى قالوا حتى ولو يعني لو كان الجرح قد اندمل ثم انبعث عليه الجرح بعد زمن، يغسل ويكفن ويصلى عليه. دليل ذلك قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، تعرفون قصة سعد بن معاذ؟ هذا الذي اهتز عرش الرحمن لموته، سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموته، وهو أول مؤمن يهتز الرحمن لعرشه، بل هو الأول والأخير. هذا سعد جرح في معركة، جرح وفي عرق الكاهل، يسمى عرق الكاهل، جرح جرح شديد، لكنه سأل الله عز وجل ألا يميته حتى يحكم في بني قريظة اليهود الذين كانوا في المدينة، فالله جل وعلا استجاب دعوته واندمل الجرح، ثم حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، فحكم عليهم أو حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حكم فيهم بماذا؟ بقتل الرجال واستحياء النساء، حكم فيهم بقتل الرجال البالغين واستحياء النساء، ويعني تقتل مقاتلتهم. المهم حكم رضي الله عنهم فيهم في هذا الحكم، مع أنه كان من الأنصار وكانت بينهم علاقات، لكنه حكم بينهم رضي الله عنه بحكم الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، ثم انبعث عليه الجرح فمات، واهتز العرش عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو الذي يسقط قبل تمامه، الذي تسقطه المرأة الحامل قبل تمامه، وفي هذا تفصيل، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أو لا؟ اسمعوا التفصيل يا إخوة. إذا أسقطته لأربعة أشهر فأكثر، نعم لأربعة أشهر فأكثر، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى. لماذا يسمى؟ أولا الأحكام السابقة عامة واجبة، يعني تجب على كل ميت، وكذا وكذا السقط إذا بلغ أربعة أشهر، لأنه إذا بلغ أربعة أشهر قد تخلق، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وإن أحدكم لا يجمع في بطن أمه أربعين يوما ها نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله بكتب رزقه وأجله وشقيا أو سعيد. إذن في أربعة أشهر وما بعد يتخلق وتنفخ فيه الروح. إذن يغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ليس كذلك؟ طيب، ويسمى. قالوا: لأن الناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم وأسماء أبائهم، كما ورد في صحيح البخاري، يدعون بأسمائهم وأسماء أبائهم. طيب، طيب إذا كان دون أربع أشهر، إذا كان دون أربع أشهر إما أن يكون نطفة أو علقة، ليس كذلك؟ هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه لم يتخلق، لم يتخلق حينئذ، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. طيب، هل يمنع المرأة من الصلاة والصيام إذا كان قبل أربع أشهر؟ قال بعض أهل العلم: إذا كان له أقل من 81 يوم السقط، يكون له أقل من 81 يوم، لا يمنع العبادة، لا يمنع الأم المسقطة لا من صلاة ولا من صوم. يعني تتوضأ لكل صلاة وتحفظ وتصلي. أما إذا بلغ 81 يوم قالوا يمنع الصلاة والصيام، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره أيضا. إذن يعلم هذا. نعم. ومن تعذر غسله يمم، ومن تعذر غسله يمم. كيف يتعذر غسله؟ يعني يتعذر غسله إما لعدم الماء، ما في ما يغسل به، أو لكونه لا يمكن، يعني الماء موجود لكن لا يمكن تغسيله بالماء لما فيه من الجروح، يعني والماء يضر به. في هذه الحال يقول الماتن يؤمم. كيف يؤمم؟ يعني يأتي الغاسل ويضرب يديه هكذا ويمسح بكفيه وجه الميت وكفيه، هكذا يقول الماتن، وهذا هو المشهور في المذهب. لكن فيه رواية أخرى وقال بها كثير من أهل العلم، قال بها بعض أهل العلم أنه لا يؤمم، وإنما يدفن على حال إذا تعذر غسله، إذا تعذر تغسيله يصلى يدفن ولا يؤمم. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث، وتغسيل الميت لا يكون لرفع الحدث، أو ليس لرفع الحدث، إنما هو للنظافة والتعبد، فلا يقوم مقام التيمم، لا يقوم مقام الماء هنا. فإذا تعذر غسله يدفن على حاله، وهذا هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، والعلم عند الله تعالى. نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، وعلى الغاسل ستر ما رآه. هل الغاسل يا إخوة يخبر بما رأى في الميت، يخبر بما رأى في الميت على كل حال؟ هذا في تفصيل. إن كان الذي رآه من الميت حسنا، نعم لا مانع أن يخبر به حتى يحسن به الظن بالميت إذا رأى حسنا، أما إذا رأى غير ذلك فلا يخبر به حتى لا يساء الظن بالميت، والعلم عند الله تعالى، لا يخبر، لا يخبر بما رآه قبيحا الغاسل، أما ما رآه حسنا فلا بأس أن يخبر به لأنه ليس فيه ضرر على الميت. نعم. فصل في تكفين الميت. نقف على هذا الفصل يا إخوة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل هناك دعاء استفتاح لصلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، وإنما يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبير مباشرة، ليس فيها استفتاح. والعلة في ذلك قالوا لأن المقصود من الصلاة على الجنازة التخفيف، بدليل أنه لا ركوع فيها ولا سجود فيها، المقصود الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح في الصلوات الأخرى مستحب وليس واجبا، هكذا قالوا في العلة. نعم. هل من السنة أن نستعمل السواك قبل صلاة الجنازة؟ لا، ما أعلم هذا ورد، ما أعلم لهذا أصل. نعم، هو الصلاة، صلاة الجنازة صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا قلنا على القول بأنها صلاة، صلاة الجنازة، وهي كذلك، نعم يسن التسوك، لكن يعني ذكر من ذكرها من أهل العلم بخصوصها لا أعلم في ذلك دليل يدل على ذلك، لكنها داخلة تحت العموم. نعم. إذا لم يوجد سدر لغسل الميت هل يجوز غسله بالماء والصابون؟ نعم، إذا احتاج إلى ذلك الصابون يغسل بالصابون، إذا احتاج إلى ذلك. نعم. ما قولكم عن التلقيح الاصطناعي في حالة تأخر الإنجاب؟ التلقيح الصناعي إذا كان من الزوج في زوجته لا بأس، إذا كان من الزوج ماء الزوج في رحم زوجته هذا جائز إن شاء الله ولا محظور فيه إن شاء الله. نعم. كيف نتخلص من المصاحف الممزقة والقديمة؟ هذه تحرق، السنة أنها تحرق، تحرق حتى لا يعني يهان القرآن بالدوس أو يلقى في المزابل أو في القادورات، يعني تحرق ويتخلص منها بذلك. نعم. ما هو أجر من بقي في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس؟ أجره كما ورد في الحديث أنه له كأجر عمره، له كأجر عمره، والله أعلم، والله عز وجل فضله كثير وبابه واسع، وهو كريم الأكرمين، والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن خالة المتوفية وأنا الآن في المدينة؟ نعم، يجوز أن تعتمر عنها بالنيابة. نعم. نحن طلاب علم أحيانا نقيم المناسبات والليالي الثقافية، وأحيانا بعضنا يضحك ببعض الفكاهات والقصص الخيالية، فهل نأثم على هذا؟ وإن كنا نأثم فبماذا توصينا؟ ما يظهر لي يا إخوان أن إذا كان القصد من إقامة هذه الأمور يعني الدعوة والاستفادة العلمية وبقية الأمور تأتي لها تبعا غير مقصودة، حتى ولو كان فيها يعني هزل أو كان فيها يعني بعض الأمور، هذه يعفى عنها إن شاء الله تعالى، لأن النفس في حاجة إلى الترويح، النفس في حاجة إلى الترويح، وحاوى في حاجة إلى يعني الأمور التي تزيل عنها الكآبة وتزيل عنها التعب، وهذه الأمور يعني الضحك في هذه غير مقصود، يعني والتبسط في هذا غير مقصود، المقصود إقامة الأمر الذي يقيم طلاب العلم للاستفادة وللدعوة ولي يعني أمور أخرى تتعلق بهذا العمل. نعم. نحن في قريتنا الإمامة منحصرة في أسرة معينة، ويوجد أشخاص فضلاء من الناحية العلمية، فماذا نفعل؟ لا، هذا مخالف للشرع، مخالف للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالسنة أن يقدم الأقرأ لكتاب الله ويكون إماما للجماعة، وهذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز طلاق المرأة الحامل؟ يجوز، نعم يجوز، لكن هل يقع، السائل يريد هل يقع أو لا يقع؟ نعم يقع بالإجماع، الطلاق طلاق الحامل يقع بالإجماع، ما في خلاف. نعم. بعض الناس يصافح أهل الميت بعد الدفن، وبعضهم يمنع ويقول لا يجوز، ما قولكم في ذلك؟ الأمر واسع يا إخوان، سواء كان إن عزاهم باللفظ أو عزاهم بالمصافحة، الأمر واسع ولله الحمد، ولا يحجر في هذا الأمر، لا يحجر فيه ولا يشدد في هذا الأمر. المقصود إدخال السرور على أهل الميت وتعزيتهم، ويعني وهذه لو إدخال السرور أمر مطلوب، السرور على المسلم أمر مطلوب، والتعزية أيضا تعزية المسلم في مصابه أمر مطلوب كذلك، فلا يشدد في هذا الأمر. نعم. كيف أراجع القرآن؟ مراجعة القرآن تحفظ ما يعني ما تستطيع حفظه في اليوم مثلا، ثم تراجع ما سبق، تجعل لك وقت للمراجعة. بعض من يريد الحفظ يحفظ ثم يعني يستمر في الحفظ ويعود للمراجعة بعد زمن، وقد نسي ما حفظه قبل، فهذا لا، هذا ليس بسليم. السليم والطريق الصحيح أنك تحفظ ما تستطيع حفظه في اليوم، ولا يعني تكثر على نفسك الحفظ، وتراجع، تجعل وقت للمراجعة فيما سبق، وهكذا حتى تتم القرآن إن شاء الله. نعم. لماذا يجري الرجال في السعي عند العلمين الأخضرين دون النساء؟ لماذا نصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات؟ هذا الشرع يا إخوان، لا يقال ما لماذا، لا يقال لماذا. أولا أنه يقول لماذا النساء لا يجرين، أما الرجال ورد النص، لكن لماذا النساء لا يجرين كالرجال؟ قالوا لأن المرأة مأمورة بالستر، والجري والهرولة قد يعني تكشف بعض عورتها، فلا يشرع في حقها الجري. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.